بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم قواعد قرآنية. قواعد قرآنية. ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قواعد قرآنية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفاه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. معشر المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد قواعد قرآنية، نقف فيها مع قاعدة من قواعد التعامل مع الغير، ومن القواعد التي تعالج شيئا من الأخلاق الرذيلة عند بعض الناس. تلكم القاعدة هي قوله سبحانه وتعالى: وقد خاب من افترى. وهذه الآية الكريمة جاءت في سياق قصة موسى مع فرعون وسحرته. يقول سبحانه عن فرعون: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. الآيات. والافتراء أيها المستمعون الكرام يطلق على معان منها الكذب والشرك والظلم، وقد جاء القرآن بهذه المعاني الثلاث، وكلها ترجع إلى مقصود واحد أو غاية واحدة، وهي الفساد والإفساد. يقول ابن القيم رحمه الله مؤكدا اضطراد هذه القاعدة، وقد ضمن سبحانه أنه لا بد أن يخيب أهل الافتراء ولا يهديهم، وأنه يسحتهم بعذاب أي يستأصلهم. أيها المستمع المبارك، إذا تأملت هذه القاعدة وجدت في الواقع وللأسف من له منها نصيب، ومن ذلك الكذب والافتراء على الله عز وجل، وهو أعظم أنواع الافتراء، إما بالقول عليه سبحانه بغير علم بأي صورة من الصور. استمع لقول ربك جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. وقد دل القرآن الكريم على أن القول على الله بغير علم هو أعظم المحرمات على الإطلاق. يقول سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأنت أيها المبارك إذا تأملت في هذا الأمر، أعني القول على الله بغير علم، وجدت أن المشرك إنما أشرك لأنه قال على الله بغير علم، ومثله الذي يحلل الحرام أو يحرم الحلال كما حكاه الله تعالى عن بعض أحبار بني إسرائيل. وكذا الذين يفتون بغير علم هم من جملة المفترين على الله تعالى. يقول سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. واعلم وفقك الله أن كل من تكلم في الشرع بغير علم فهو من المفترين على الله، سواء في باب الأسماء والصفات أو في أبواب الحلال والحرام أو في غيرها من أبواب الدين. ولأجل هذا أيها المستمعون الكرام، كان كثير من السلف رحمهم الله يتورع أن يجزم فيما يفتي به أنه هو حكم الله عز وجل، إذا كانت المسألة لا نص فيها قاطع ولا إجماع معصوم. قال بعض السلف: ليتقي أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم كذا فيقول الله له كذبت، لم أحل كذا ولم أحرم كذا. ولهذا لما كتب الكاتب بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكما حكم به، فقال الكاتب: هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر. فقال له عمر: لا تقل هكذا، ولكن قل هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. يقول ابن وهب رحمه الله: سمعت مالكا رحمه الله يقول: لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا أدركت أحدا أقتدي به يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام، وما كانوا يجترئون على ذلك، وإنما كانوا يقولون نكره كذا ونرى هذا حسنا فينبغي هذا ولا نرى هذا. انتهى كلامه رحمه الله. فعلى من لم يكن عنده علم فيما يتكلم به أن يتقي الله عز وجل وأن يمسك لسانه، وعلى من ابتلي فتصدر لإفتاء الناس أن يراعي هدي السلف في هذا الباب، فإنه والله خير وأحسن تأويلا. أيها المستمعون الكرام، ومن صور تطبيقات هذه القاعدة القرآنية أعني قوله سبحانه وقد خاب من افترى، ما يفعله بعض الوضاعين للحديث في قديم الزمان وحديثه، الذين يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويفترون عليه، إما لغرض هو بزعمهم حسن كالترغيب والترهيب، أو لأغراض سياسية أو مذهبية أو تجارية، كما وقع ذلك وللأسف منذ أزمنة متطاولة إلى يومنا هذا. وليعلم كل من يضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم أنه من جملة المفترين، فلن يفلح سعيه والله، بل هو خائب كما قال سبحانه وقد خاب من افترى، ولا ينفعه ما يظنه قصدا حسنا كما زعم بعض الوضاعين، فإن مقام الشريعة عظيم وجنابها مصان ومحترم، ولقد أكمل الله الدين، فليس هو بحاجة إلى حديث موضوع ومختنق. وأي شريعة تلك التي تبنى على الكذب؟ وعلى من؟ على رسولها صلى الله عليه وسلم. إن من المؤسف أن يرى لسوق الأحاديث الضعيفة والمكذوبة رواجا في هذا العصر استغلالا لوسيلة الإنترنت أو رسائل الجوال. فليتق المؤمن ربه عز وجل ولا ينشرن شيئا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتثبت من صحته عنه عليه الصلاة والسلام. أيها المباركون، ومن صور تطبيقات هذه القاعدة القرآنية الكريمة المشاهدة في الواقع ما يقع من بعض الناس وللأسف من ظلم وبغي على إخوانهم المسلمين، وهذا له أسبابه الكثيرة، لعل من أبرزها الحسد نعوذ بالله منه، ومن أسبابه الطمع في شيء من لعاعة الدنيا أو لغير ذلك من الأسباب. ويعظم الخطب حينما يلبس بعض الناس صنيعه هذا من البغي والعدوان لبوس الدين ليبرر بذلك فعلته في الوشاية بفلان أو الاعتداء على فلان أو التحذير من فلان بغيا وعدوانا. ولقد وقفت على كثير من القصص في هذا الباب، منها القديم ومنها المعاصر، اعترف أصحابها وهي قصص تقطع الكبد ألما بسبب ما ذاقوه من عاقبة افترائهم وظلمهم لغيرهم. أكتفي من ذلك بهذين الموقفين لعل في ذكرهما عظة وعبرة. الموقف الأول، تحدثت إحداهن وهي أستاذة جامعية ومطلقة مرتين، فقالت حدثت قصتي مع الظلم قبل 7 سنوات، فبعد طلاقي الثاني قررت الزواج بأحد أقاربي الذي كان ينعم بحياة هادئة مع زوجته وأولاده 5، حيث اتفقت مع ابن خالتي الذي كان يحب زوجة هذا الرجل، اتفقنا على اتهامها بخيانة زوجها، وبدأنا بإطلاق الشائعات بين الأقارب، ومع مرور الوقت نجحنا حيث تدهورت حياة الزوجين وانتهت بالطلاق. وبعد مضي سنة تزوجت المرأة التي طلقت بسبب الشائعات، تزوجت برجل آخر ذي منصب، أما الرجل فتزوج امرأة غيري، وبالتالي لم أحصل مع ابن خالتي على هدفنا المنشود، ولكننا حصلنا على نتيجة ظلمنا حيث أصبت بسرطان الدم، أما ابن خالتي فقد مات حرقا مع الشاهد الثاني الذي شهد بالتهمة بسبب التماس كهربائي في الشقة التي كان يقيم فيها، وذلك بعد 3 سنوات من القضية. أما القصة الأخرى ونختم بها، فيرويها شخص اسمه حمد، يقول هذا الشخص: عندما كنت طالبا في المرحلة الثانوية حدثت مشاجرة بيني وبين أحد الطلاب المتفوقين، فقررت بعد تلك المشاجرة أن أدمر مستقبله، فحضرت ذات يوم مبكرا إلى المدرسة ومعي مجموعة من سجائر الحشيش التي كنا نتعاطاها، ووضعتها في حقيبة ذلك الطالب، ثم طلبت من أحد أصدقائي إبلاغ الشرطة بأن في المدرسة مروج مخدرات، وبالفعل تمت الخطة بنجاح، وكنا نحن الشهود الذين نستخدم المخدرات. يقول حمد هذا: ومنذ ذلك اليوم وأنا أعاني نتيجة الظلم الذي صنعته يداي، فقبل سنتين تعرضت لحادث سيارة فقدت بسببه يدي اليمنى، وقد ذهبت للطالب في منزله أطلب منه السماح والعفو، ولكنه رفض لأنني تسببت في تشويه سمعته بين أقاربه حتى صار شخصا منبوذا من الجميع، وأخبرني بأنه يدعو علي كل ليلة لأنه خسر كل شيء بسبب تلك الفضيحة الملفقة، ولأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب فقد استجاب الله دعوته. فها أنا بالإضافة إلى يدي التي فقدتها أصبحت مقعدا على كرسي متحرك نتيجة حادث آخر، ومع أني أعيش حياة تعيسة فإني أخاف من الموت لأنني أخشى عقوبة رب العباد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من الافتراء عليه أو على رسوله أو البغي على عباده. وإلى هنا أيها الإخوة ينتهي لقاؤنا في هذه الحلقة، أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم بإذن الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم.